فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام أهل بيت العظام المستكملين الشرفاء. وبعد أخوة الكرام، نزلنا مع أصول الحديث وكتاب من ينظر أحمد في التعليل وأثره في الجرح والتعديل. نحن الحمد لله قد مضى كتاب الكثير، فنسأل الله تعالى أن يسلنا تماما، ونسأل الله جل في علاه أن نشكر لإخواننا صبرهم على طلب العلم، ونسأل الله جل في علاه أن يشكر لكل من أعان على إقامة هذه المجالس. وعن كان الإخوة أرادوا مسألة الإسناد والتحديث، يبقى واجب عليها أن أختبر الإخوة أولا، هذا أمر محتوم ومحسوم، فالمفروض اليوم يكون في اختبار. ما أدري هل الإخوة مستعدة للاختبار أم لا. إذا أردتم الإسناد فيبقى لابد في اختبار، اختبار في كل المصطلح يا أستاذ، عمليا وشفهيا لابد نختبر اليوم يا دكتور شامل. اختبر، لابد لها من اعداد عشان ادخل صراحه الاسانيد يعني، يعني الكتب السته ان شاء الله نحاول ان احنا نسرد الكتب السته الا ما يكون في اختبار مع الاخوه، ولا ده خطا؟ احنا المساله التي نتكلم عنها اليوم هي مساله العمل بحديث ضعيف، احنا درسناها وطبع في الكتاب مسألة الرد على محمود سعيد لما تكلم في هذا الباب صحيح، ورد على الشيخ الألباني والقول بالعمل بالحديث الضعيف صحيح ولا لا؟ يكون ده محل الاختبار اليوم ولا بلاش؟ الابتسامات دي ابتسامات المغضب ولا ابتسامات المنكر ولا ابتسامات الرائع؟ مش عارف الابتسامة دي كيف تفسر الغطرة. ها؟ اختلطت؟ اه يعني في ابتسامة المغضب موجودة يعني. ها؟ ترتيب رأس توجع. لا. الأسانيد اه. طب ماذا نفعل الاخوه؟ يعني الان اذا كانت الهمه داعيه يبقى لازم نهيئ انفسنا صح ولا لا؟ طب ما فائدة كتاب مجمع الزوائد؟ والمين أولا؟ طب ماذا نفعل يعني؟ عامة ناخذ الجزئية هذه وبعدين نشوف هل هنبدأ في الإسناد اليوم أو نرجئه للأسبوع القادم، لكن لابد من اختبار الإخوة، مش هينفع غير أن نختبر الإخوة في كلية المصطلح، وهيبقى مسألة عملية على هذه السبورة المصطنعة. أأتي الأخ إسناد ويبين لي تطبيق الفوائد الاصطلاحية على الإسناد، وده احنا درسناه في أول الطريق، التطبيقات العملية على المصطلح في أسانيد مسلم، مش ده حدث ولا ما حدث؟ طيب عامة المسألة المطلب الرابع العمل الضعيف عند الإمام أحمد. طبعا مسألة الإمام أحمد احتار الناس كثيرا في هذا الباب، لأننا نقرا عدم العمل بحديث ضعيف كلية، نقرا الإمام أحمد هو رد العمل بحديث ضعيف كلية لا يعمل به بحاجة، وورد عنه انه يعمل حديث ضعيف ويقدمه على القياس. وطبعا من العلماء من نظر الى هذا القول قال لا تناقض والتوجيه في ذلك ان الامام احمد لما قال عن حديث ضعيف يقصد بذلك الحديث الايش الحسن المقبول. ده كلام فيه ما فيه من النظر، ليس في يعني هذا ليس هذا من التحقيق، مفهوم. وايضا قد ورد ان الامام احمد قد اخذ ببعض الاحاديث الضعيفه عمليا، فاذا المساله تحتاج الى تدقيق نظر. الحق يعني خلاصه قبل ان ننظر في الكلام، هو الامام احمد نقل عنه انه رد حديث الضعيف لم ياخذ به كليه، وقيل اخذ بالحديث الضعيف ايضا كليه. وصح الرجع ان الامام احمد كان ياخذ به تاره ويترك ويدع تاره، كان ياخذ به اذا كان في التراجم او كان في مساله القراءات او كان في مساله الفضائل الاعمال، كان ياخذ به الامام احمد. اما ما كان في الاحكام وما كان في شبيه ما كان شبيها بذلك يعتمد المساله تعتمد كليه على الحديث، فما كان ياخذ به بحال من الاحوال. هذا التحرير في مذهب الامام احمد. نصوص الامام احمد الاصل قال رايت ابا عبد الله اذا كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في اسناده شيء ياخذ به اذا لم يجئ خلافه اثبت منه، مثل حديث عمرو بن شعيب وابراهيم الهجري، وربما اخذ بالمرسل اذا لم يجئ خلافه. والحق نحن لو نظرنا نظرا دقيقا احمد يرى بحجيه المرسل، إن لم نقل الأئمة الأربعة يأخذون بالمرسل، فالأئمة الثلاثة أحمد ومالك وأحناف يأخذون المرسل، ومنهم كما قلنا مثل أحناف يقدمون المرسل على الموصول، والمالكية يرون ذلك أيضا. فأحمد يأخذ المرسل، الإمام الشافعي هو الذي ضبطه بضوابط حتى يمرر ويمشي الحديث المرسل. طبعا الإرسال على إصلاح المتأخرين، إرسال الأصل فيه أنه ضعيف، هناك سقط، لا ندري التوثيق في الراوي الذي هو بالنسبة لنا مجهول، هل هو ثقة أو غير ثقة، هو صحابي أم تابعي، أو تابعي كبير أو تابعي صغير، هذا كله مجهول عنا. فلذلك الحديث المرسل الأصل فيه الضعف. وقال عبد الله قلت لأبي ما تقول في حديث الربيع بن حراش؟ قال الذي يرويه عبد العزيز بن أبي رواد، قلت نعم، قال لا، الأحاديث بخلافه، وقد رواه الحفاظ عن الربيع عن رجل لم يسموه. قال قلت فقد ذكرته في المسند، قال قصته في المسند المشهورة، تركت الناس تحت ستر الله جل في علاه، ولو أردت أن أفصل ما صح عندي ما لم أروي في هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء، ولكنك يا ابني تعرف طريقاتي في الحديث، لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه. وقال الأزرم طبعا الخلال أيضا نقل عنه هذا الكلام وسيأتي. قال الأزرم سمعت أبا عبد الله يقول إذا كان في المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لم نأخذ فيها بقول أحد من الصحابة ولا من بعدها خلافه، وإذا كانت المسألة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قول مختلف نختار من أقاويلهم ولم نخرج عن أقاويلهم. وهذا يعني كما قلنا قول إما الثلاثة أو إما الأربعة أنهم إذا وجدوا خلاف بين الصحابة يقولون ليس أحد حج على أحد، ولكن الأخر الذي نأخذ منه ولا نخرج عن أقوال الصحابة، لأن العلم مكمن العلم عند هؤلاء الأماجد. وإن لم يكن فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة قول نختار من أقوال التابعين، وربما كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إسناد شيء نأخذ به إذا لم يجد خلافه أثبت منه، وربما نأخذ من الحديث المرسل إذا لم يجد خلافه أثبت منه. هذه فيها دلالة ويأخذ الحديث الضعيف. وقال خلال مذهبه يعني الإمام أحمد إن أن الحديث الضعيف إذا لم يكن له معارض قال به، وقال في كفارة وطئ الحائض مذهبه في الحديث إذا كانت مضطربة ولم يكن لها معارض قال بها. وقال عبد الله سمعت أبي يقول لا تكاد ترى أحدا ينظر في الرأي إلا وفي قلبه دغل. اللهم احفظنا رب العالمين. والحديث الضعيف أحب إلي من الرأي، كما قلنا احتار جدا في تفسير الحديث الضعيف لأنه لم يعرف عند الإمام أنه يقصد ذلك الحسن على ما وجهه ابن تيمية. قال فسألت عن رجل يكون ببلد لا يجد فيها إلا صاحب حديث لا يدرى صحيح من سقيمه وصاحب رأي، فمن يسأل؟ قال يسأل صاحب الحديث، أو هو لا يدري صحيحه من سقيمه وصاحب رأي، هناك صاحب رأي، فمن يسأل؟ قال يسأل صاحب الحديث ولا يسأل صاحب الرأي. صاحب الرأي مذموم في كل أحواله، لذلك يعني الشافعي كان يذم أهل الرأي ذنبا عظيما، وكان يرى انهم يذهبون بالجريد والنهايه تاديبا وتهذيبا، لانهم قد ادخلوا في الدين ما ليس منه. قال عبد الله: قلت لابي: رجل وقعت له مساله وفي البلد من اهل الحديث فيه ضعف وفيه من اهل الراي، ايهما يسال؟ قال: لا يسال اهل الراي، ضعيف الحديث خير لي من قوي الراي. طب ما توجيه ذلك؟ يعني احمد لما سئل: الان انا في بلده وجدت فيها رجل صاحب راي، رجل يقول ارى واظن واجد ويتكلم بالراي او بالقياس او بغيره، ورجل اخر يحمل حديث لكنه يحمل عن كل ما هب وجب، يحمل عن السقيم وعن الثقه وعن الضعيف، فمن يسال؟ قال: يسال صاحب الحديث ولو كان ضعيف. ايش التوجيه في هذا؟ ليش قال في هذا؟ هذا العقل. ليش هذا؟ قوية. جيد. أريد تفسيرا. قريب. دكتور. جيد، هذا التفسير. ما هذا؟ وأنا أردت الاختبار. توجيه كلام أحمد. أحمد يصرح الآن. سئل: أنا في بلدة عنا فيها المسألة، وجدت رجل مسلم صاحب رأي، أرى أجد وقياسه بديع، ورجل يحمل الحديث ليس صاحب رأي، يقول بالأصل، لكن هو يحمل عن كل من هب ودب، يحمل عن الضعيف عن المتهم، وإن كان المتهم هذه بعيدة. فقال: لا ترجع إلا لصاحب الحديث، الحديث خير من الرأي. إيش توجيه في هذا؟ طيب يا إخوة، الإجابة يسيرة جدا. أنا مستغرب، يمكن عمق العلم عندكم وقوة الذكاء الفارط هو اللي خلاكم تفعلوا ذلك. المسألة يسيرة جدا، لأن صاحب الحديث الضعيف هو يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واحتمالية صحة قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك موجودة. إيش هذا؟ والذي يتكلم بالرأي ما يتكلم إلا بإيه؟ باجتهاد عنه، فأيهما أقوى الآن؟ يعني المجتهد قد يوافق وقد لا يوافق، لكن احتمالية الموافقة ممكن تكون بعيدة ممكن تكون قريب. أما الحديث الضعيف فاحتمالية قول سلم لهذا القول أقوى من احتمالية موافقة المجتهد للأثر، لأن المجتهد المجتهد اجتهد نظرا ليوافق الأثر، وأما هذا اجتهد نقلا ليوافق الأثر، فأيهما أقوى في احتمالية أن يكون الأمر له إسناد للنبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب انتوا وضحت الصورة؟ وضحت. طيب هي كانت فين قبل ذلك؟ اي واحد يا شيخ حسيت ما تعملش فيها فقيه انت كمان ولا واحد انا عظلمه؟ ايش اللي قلته بالضبط؟ انت قلت هذا؟ مين مسجل؟ اسكت انت تسكت خالص، انت لا يعتد بكلامك الان، اسكت. يعني انا اصلا ما انا سامعه في اول الكلام وانا بتكلم اي شيء، هو خلاص احتمالية وسكت. لو كان يدريها يا ابني يا حبيبي كان قال ذلك. تفهم، حاول تعقل الكلام، لان دي مسائل علميه، مسائل علميه بيبقى فيها شعره بين الصحه وبين الخطا. انت قلت هذا؟ قلت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا قلت اي شيء، قلت الاحتماليه الصواب والخطا، هو ده اللي قلت. اجيبه منين بقى؟ في الخلص والتخمين والسحر والكهنه ولا الله؟ الان اما يقول احتمال الصواب والخطا، ما اي انسان يستطيع يقول احتمال الصواب والخطا؟ لازم تفهم ان هذه مساله راجعه، رجل بيقول باثر ذاهب للنبي صلى الله. اما الثاني محض الراي، محض الراي قد يوافق وقد لا يوافق، من منا ملهم؟ ايش الفارق بين عمر وبين غيره من الصحابه في تقديم عمر؟ لم يكن الحديث، انت تقدم عمر، ليش تقدم عمر؟ يقولها يا مولانا السلام بين ان هذه سنه خلاص يا رجل، هذا يقذف الله في قلبي الحق وعلى ثاني الحق غيره لا. يبقى اذا عمر حنقدمه لانه ملهم يوافق الايه؟ الوحي. وهذا رجل جاءنا بوحي اصاله، لكن عندنا في هذا الوحي قد يوافق الثقات قد يوافق احتماليه هنا اقوى، ولا احتماليه العقل الذي يجتهد فيه ان يوافق الاثر اقوى. وهذا وانت انت فكر ساعه واحد ساعه مش عارف بص الكلام ده، بس انت عامل لي فيها ابو عرام، خليك في البقدونس انت فيه الان، لما اما تنتهي من البقدونس هتصل للدرجه اللي بعدها، خليك بقى مع الموثق الاكيد بتاعك ده الخامل في كل شيء. اتفضل. فهمت المساله؟ طب اهو شوف قاعد عليا هذه المساله بالعالي سؤالا وجوابا بس. طب ايش المضحك فيها؟ رحنا وجينا في كذا حاجه. طب دي برضه انا عايز اسالك، احنا رحنا وجينا في كذا حاجه ولا في نفس المساله؟ طب شديت تحسين مامر وشديت على تحسين عشان عمل فيها مدافع عن الرجل، الرجل ما قالش حاجه، خلى الرجل خلاه يزعم ان هو قال ما انا قلت، يبقى اذا اصاب النبي صلى الله عليه وسلم، خلاه الراجل خلاص جات له نشوه فقال انا قلت اصاب النبي صلى الله عليه وسلم واخطا، وهو ما قال ذلك بحال من الاحوال، لكن هو اعطى له نشوه لما قال له. شوف ما الراجل ده دي اجابه الراجل في اول مره. لا المفروض لو قلنا الاجابه الصائبه هي اجابه الاخ الفاضل في الاخر، هو ده اللي ممكن يكون اجابته قريبه، وايضا لما يستطيع ان يبث يقول لا والله بعيد. يعني طب ليه ما حيتش الراجل الطيب ده وحيت الراجل اللي جنبه؟ لا اللي ورا الباشمهندس تحت مش عشان اهو اخطات طبعا في الرميه. يابا خلينا ابوس ايدك دعنا من الجرجير لان الحديث فيه موضوع. اتفضل اتفضل. عامه توجيه الامام احمد كما قلنا في هذا الباب الحديث الضعيف، ولو كان ضعيفا فاحتماليه قول النبي صلى الله عليه وسلم له موجوده، وهذه وجهه نظر من قال بالعمل في الحديث الضعيف في الاحكام وفي غير الاحكام. قال ما دامت احتماليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بهذا الحديث فلما نطرحه؟ اما ننزل من قرب او من بعد تحت عموم قول الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ايه؟ فانتهى. صحيح ولا لا؟ فعامة هذه المسألة مسألة الأخذ بالحديث الضعيف، أنا شرحتها شرح تفصيلي جدا في الرد على محمد سعيد، والكتاب اتطبع وأيضا الإخوة أخذوا منه نسخ ولا ما أخذوش منه نسخ؟ صحيح؟ طيب عامة احنا نقول بهذا يعني الدكتور الخضير أيضا كتب في هذا الباب كتابا، يعني طبعا هي رسالة ماجستير للشيخ كتاب الماجستير اللي هو حديث ضعيف، تكلم فيه حكم العمل بالحديث الضعيف والاحتجاج به، وسع القول جدا في النقلات. عامة احنا نجمل المسألة لنبين أن دين الله جل في علاه أن الإنسان لا يأخذ الحديث الضعيف بحال من الأحوال إلا إذا استأنس في مسائل الفضائل غير معتمد عليها وغير معتقد ثوابها وغير معتقد صحتها ونسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم. عامة ما اختلف العلماء في قبول الحديث الضعيف في الأحكام وفضائل الأعمال على ثلاثة آراء. يبقى عندنا الحديث الضعيف جاءت في الأحكام، والأحكام فيها الحل والحرمة، ويتوقف عليها مثلا حل عقد النكاح او حرمه عقد النكاح، وهناك فضائل اعمال لا تؤثر على الغير ولا تؤثر على العقود ولا على المعاملات، بل هي ما بين العبد وبين ربه جل في علاه في الاجتهاد في العباده، فهل يؤخذ بحد الضعيف ام لا يؤخذ بحد الضعيف؟ وهنا هذه المساله ايضا مساله فاصله، لان الاحكام لا تتعلق بالاحاديث الضعيفه، لان فاصل الخطاب في المسائل الخلافيه هي لو قلنا بان جواز الاخذ بالاحاديث الضعيفه يبقى اغلب المسائل التي خالف فيها الاحناف الشافعيه او الحنابله الحق معهم في ذلك، انهم عندهم كثير من الاحاديث الضعيفه التي تمسكون بها. عامه حتى الحديث الصحيح الذي تمسكوا به كان شاذا، ولو قلنا الشذوذ يسقط الاحتجاج بالحديث ولا يعمل به بحال من الاحوال، اذا عندما قال بانه ياخذ به اذا فلا بد ان نقول بان منهجه فيه ما فيه من الاستقامه. لكن حتى في هذا الباب على الائمه الاربعه الذين اخذوا بالحديث الضعيف يشترطون بعدم وجود ما هو اثبت منهم، عشان ما تحسب ان هو لو اخذ بالحديث الضعيف وفي اثبت منه يقول هذا منهج. منتبهين؟ طب المنتبه يرفع ايده. الحمد لله. طيب هنا الاقوال ثلاثه، الاقوال ثلاثه في مساله الاحتجاج بالحديث الضعيف او الاخذ بالحديث الضعيف سواء في الاحكام او في فضائل العمل او في التفصيل. القول الأول الأخذ بالحديث الضعيف مطلقا، القول الأول الأخذ بالحديث مطلقا، الحديث الضعيف مطلقا في الأحكام وأيضا فيه وأيضا في فضائل الأعمال. طبعا وجهة النظر عند هؤلاء القوم الذين قالوا ذلك ومنهم الأئمة الأربعة أنهم يعني قالوا بأن الحديث الضعيف لما كان محتملا للإصابة ولم يعرضوا شيء قوي جانب الإصابة في رواته فيعمل به، يعني بمعنى أنه يقولون إحنا عندنا الآن الرجل الذي إذا قلنا مثلا محمد عبد الله بن عطيل مثلا أو ابن لهيعة وقلنا بضعف رواية ابن لهيعة مثلا أو رواية ابن عقيل أو رواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، هذه السلسلة من السلسلة الضعيفة على ما تركها الشافعي أو تركها ابن الفطان مثلا، لو قلنا بذلك احتمالية ثبوت ذلك عن السلام موجودة أو غير موجودة، واردة أو غير واردة؟ وارد، طالما إن كانت واردة وكان فيها بعض الضعف فإنها أسلم لي من أن أدخل عقلي في شيء، لأن الأصل بذلك النقل لا العقل، والله جل في علاه هو الذي قال أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به ما لم يأذن به الله، وقد أذن الله للعلماء باستعمال العقل فيما ورد لا فيما لم يرد فيه شيء، لأن الله على قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين، يبقى إذن الأصل فيها أن تبحث وتجد بالبحث عن وجود الأثر ثم تستعمل العقل هنا في فهم هذا الأثر ليقارب لك من مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عملك أصالة هذا، ولذلك أنت ترك أكثر المسائل المستحدثة أكثر المسائل المجتهد فيها، هذه المسائل لا يوفق فيها إلا من قارب الرعيل الأول أو أخذ بالشمس الأصيلة شمس النبي صلى الله عليه وسلم مثال المستحدث، أما الذي أتى بها دون أن نجد له سلف في ذلك من قريب أو من بعيد فهذا أبعد الناس عن الصواب، ولذلك أنا دائما كما قلت لكم أرتاح جدا وأدين الله بأن الاستثناء هذا لا يصح في حال من الأحوال، مع ابن تيمية يقول وعمل الناس على ذلك والإجماع والعرف وكل هذا لا دليل عليه، والأئمة الثلاثة قالوا أن الاستثناء سلم ناقص الشروط، فأن تجد له مثلا في الأول خير لك من أن تجد له مثلا بحال من الأحوال، أن تقول هذا عقد مستقل لا مثلا له في الأول هذا خطأ بين، لأنك في الأصالة تعلم أن الله جعل يعلم ما كان وما يكون وما يكون لو كان كيف سيكون، فأصل التشريع أنه الأصل هذا الذي ينبني عليه كل الفروع التي تأتي بعد ذلك، الأصل الذي شرع في الرعيل الأول في الزمن زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو السملة الأصيلة إن صح التعبير على بناء كل الدنيا بأسرع عليه، فكل فرع لابد أن تجد له إيش مثل وأصل في رأي الأوفين، ولست أنك لم تجد ولم تلحق النظير البعيد بالقريب فاعلم أنك لست على الصواب، لا يمكن أن يكون على الصواب بحال من الأحوال في هذا الباب إلا من توسع من سميها اللي جعله يأخذ هذا الباب لأنه يتوسع جدا في مقاصد الشريعة، ولكن محق لمثل هذا أن يأخذ مقاصد الشريعة وأن يتوسع فيها لأنه صاحب دقة نظر، لكن أيضا في هذه المسائل ممكن ما يوفق فيها صحيح ولا لا، ولذلك هو ترى أن حتى في مسألة الترجيحات خالف مسألة الحيض طلقة الحيض خالف فيها والذي حدا به ذلك مقاصد الشريعة مقاصد الشريعة بأن الأصل بناء البيت فيه صعوبة وعرة فالمحافظة عليه أشد طلبا للشارع، فغلبها على التصريح بأنه قال أرأيت لو ركبت الحموق بانت منك بينونة كبرى كما قال ابن عمر رضي الله عنه، الغرض المقصود هذه وجهة النظر عندهم بأنه لما كانت احتمالية بثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الراجح أن يأخذه بالحديث شرط، يبقى هذا قول العمل به مطلقا في الأحكام أو في الفضاء شرط ألا يخالفه ما هو أثبت منه الذي قال بذلك حتى نوجز يعني لا نطيل لأن مسألة النقل من الكتب الذي قال بذلك هو الإمام أبو حنيفة، ولذلك تروا قد أخذ بالوضوء بالنبيذ وأيضا أخذ بمسألة إعادة الوضوء وإعادة الصلاة من قهقها كل ذلك الحديث الذي وأيضا أخذ بقتل الإيش بقتل المسلم بالمعاهد صحيح أخذ بحديث من عبيد لمن البيلماني صحيح كده تذكرون ما تذكرون دعوني أذكر أنا نعم أنا أجزم أنه أخذ بحديث البيلماني لأنه الحديث أن السلام قتل إيش قتل مسلما بمعاهد وقال أنا خير من يوفي بذمته وهذا حديث مرسل حديث لم يصح وأخذ به الأحناف عامة الأحناف يأخذون الحديث ضعيف وهذه أمثلة قد استردناها قبل ذلك في رد المحمد سعيد كثيرا فالإخوة ترجع لها ومن قال ذلك أيضا الإمام مالك يرى أن المرسل أقوى عند على إيه يقدم وأقوى من المتصل. ليش؟ لأنه يقول لك هو كفاك المؤونة، طالما أرسل لك يبقى كأنه قال ضمنت لك من أسقط، مالكش دعوة أنت الآن، خلاص أنا ضمنت لك، عول علي هذا الأمر. فهو يرى أن المرسل يقدم على الموصول، ولذلك فإن كثير من الموثق تجد فيه إيه؟ المرسلات والمقاطعات والبلاغات، والبلاغات هي الشعار الأعظم في الموثق. وأيضا الشافعي، الشافعي يأخذ بالحديث، عمل بعض الأحاديث الضعيفة وقدمها على القياس. طبعا أنا صراحة عشان ترى في ذلك إن علمت، علمت نبلة الإمام الشافعي، هو أبرع الناس في القياس. الإمام الشافعي من أبرع الناس مثال القياس، ومع ذلك كلما أتاه أثر يقول هو. طبعا الإمام الشافعي ورد عنه تصريحا بأن القياس كالميت المضطر، وهذا الذي قاله الإمام أحمد نقلا عن الإمام الشافعي، إذا كان يتحرزون من القياس. وذلك ترى أن الإمام الشافعي ماذا فعل؟ طرح الاستحسان كلياتا، مع أنه طرح الاستحسان كلياتا فيه مظلمة لأهل الاستحسان، لأن الاستحسان نوع من أنواع القياس، لكن طرح كلياتا وقال من استحسن فقد شرع. هذه طبعا لها تفصيل فقهي، وده ان شاء الله في الاصول في الرساله نبين، لكن الغرض المقصود بانه يرى بان الحديث ضعيف يقدم على القياس، ولو كان القياس خلاف ذلك. وطبعا هذا كان على اصحاب الراي، صاحب فتح القدير المصري البارح، من ها لا سيبي شغال، هنتكلم على ها ابن الهمام، ابن الهمام الهمام، يعني هذا ده مصر ده، هو ده يعني. انت ترى حتى الاحناف الذين سطعت شمسهم في السماء اعتردهم المصريين، كفى الطحاوي كفاهم بالطحاوي، الطحاوي منا اهل البيت، يعني خاله هو الذي دج فيه الى الاحناف. عامة الغرض المقصود كان في مسألة ما لا اذكرها الان في الكتاب، وهو قال والقياس كذا والسنة أولى لنا، أولى لنا من القياس، قال والقياس على كذا والسنة أولى لنا من القياس وإن كان ضعيف. فهذا من نبل هؤلاء العلماء. مثلا الإمام الشافعي قال ببعض الأحاديث الضعيفة، منها من قاء أو رعد فليتوضأ وليبني على صلاته، قدمه على القياس، قدمه على القياس، وإن كان هو يأخذ الأثر ابن عمر، لأنه كان يذهب فيغسل فيرجع فيبني على ما على على ما مضى، فيبني على ما مضى. الإمام أحمد أيضا اشتغل عنه أنه أخذ بالحديث المرسل، هذا منهج عند الإمام أحمد، وكان يقول بالأخذ بالحديث الضعيف عن غيره أو عن الرأي كما ورد وبينا ذلك. هذا بالنسبة لمن قال بهذا. وأيضا أبو داود تلميذ الإمام أحمد قال بالأخذ بالحديث الضعيف، يعني يقدم على الرأي، دائما نقرا عن امامه الامام احمد الاخذ بالاسناد الضعيف اذا لم يجد في الباب غير هذا الاسناد، لانه اقوى عنده من اراء الرجال. وايضا بعض العلماء منهم كمال الدين الهمام كان يفعل ذلك وياخذ الحديث الضعيف يعني ويقدم على القياس. القول الثاني هو قول المحققين من أهل العلم من المحدثين، وهم قلة وليسوا كثرة. والقول الأول هم الكثرة الجمهرة الكبيرة، هم الذين قالوا بالأخذ به، قالوا لا يؤخذ بالحديث الضعيف مطلقا، لا يؤخذ بالحديث الضعيف مطلقا، لا في الأحكام ولا في الترغيب والترهيب ولا في فضائل الأعمال. وهؤلاء يقولون أن الحديث الضعيف إنما يفيد الظن المرجوح، والله جل وعلا قد ذم الظن عندما قال وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقال منكرا إن يتبعون إلا الظن، قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. طبعا في هذا نظر، لكن الصحيح الراجح أن نقول بأن الحديث الضعيف هو قد ظهر لنا بغالب الظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الحديث، ونحن نتعبد توجيه صحيح ونبع سبيل، نحن نتعبد لله في كثير من المسائل إن لم يكن كل المسائل، في كثير من المسائل بغلبة الظن. والقاعدة الفقهية عند العلماء غلبة الظن تنزل منزلة اليقين عند عدم اليقين، وقلما تجد اليقين في مسألة، قلما تجد اليقين والقطع الفاصل في مسألة من المسائل. قالوا يبقى إذن أنا دائما أتعبد لله بغلبة الظن، وهذا ظن مرجوح، يبقى إذن لا يمكن أن أخذ به. ومن قال بذلك البخاري رأس الأمر، هذا من ليس من أصل المحدثين، ده سيد المحدثين، جبل الحفظ، الإمام البخاري صاحب الصحيح، يقول لا يؤخذ بحديث ضعيف لا في من قريب ولا من بعيد، لا في فضائل الأعمال ولا في الأحكام، في الأحاديث الصحيحة غنية. لا سيما أنك لو نظرت لهذا القول من قوته أنه ذريعة لمن له البدع عند الله، هو ذريعة له البدع عند الله، لما تبيح هذا الباب وتفتح لهم الباب مواربا فإن هذا يعني سلما يتكئون عليها للعمل بالبدع ونشرها بين الناس. الإمام البخاري كان يقول بأن الحديث الضعيف لا يؤخذ به لا في الأحكام ولا في غير الأحكام، هذا مذهبه عدم الأغل بالحديث الضعيف. وأيضا يحيى بن معين قرين الإمام أحمد كان لا يأخذ بكلام العلماء الذين قالوا بالأغل بالحديث الضعيف، وكان يقول بأنه لا يؤخذ بالحديث الضعيف. أيضا الإمام مسلم صاحب الصحيح تلميذ الإمام البخاري قال في مقدمة الصحيح على أنه شنع كثيرا على رواة الضعيف بأن مذهبه عدم الاحتجاج، استنبط ابن رجب وغير ابن رجب من المتأخرين على أن الإمام مسلم لا يحتج بالحديث الضعيف مطلقا، لا يحتج به مطلقا. وأيضا الحافظ يحيى بن يحيى بن زكريا النيسابوري إمام شيخ الإمام مسلم، ولعل الإمام مسلم استقى منه ذلك واستقى من البخاري ذلك، لأنه كان لا يكتب الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى روي ثقة عن ثقة إلى منتهى بنفس الضابط، ثقة عن ثقة، فهو لا يأخذ بالحديث الضعيف. وهذا طبعا هو قول المتشددين من أهل الجرح والتعديل كأبي زرع الرازي كأبي حاتم الرازي، لا يأخذون الحديث الضعيف بحال من الأحوال. ابن أبي حاتم نقل عن أبيه وعن أبي زرع ذلك الباب. العجب أنك يمكن أن تقول أن ابن حبان ممكن أن يدخل في مصاف هؤلاء القوم لشدة ترجيح لشدته في الجرح، لكن لم يتبين ذلك تصريحا. أما الخطابي من الشافعية كان قد صرح بذلك وأن الحديث الضعيف لا يؤخذ بها لا في الأحكام ولا في أيضا فضائل الأعمال. ابن المالكية ابن العربي أيضا نقل عنه العلماء ذلك وغيرهم منهم طبعا المتأخرين صديق حسن خان وأيضا إمام الشافعي. طبعا صديق حسن خان دائما يستقل كلام من الذي يستقل من الشوكاني طبعا ما هو نقل يعني يعتبر يقولون تحرر وليس بتحرر، كل ما يقول بقى الحديث بس مذهب هو ما يتحرر ويأخذ من الذي اصطنع هذا الباب. والحق كما قلنا ان العلم المتقن ان هو لابد ان يتبع مذهب ثم بعد ذلك يتحرر كيف ما شاء. طبعا متأخرين مفخرة المصريين إمام الشيخ احمد شاكر كان يقول بعدم الاخذ بالحديث الضعيف، مع ان العجب كل العجب انهم يتهمون الشيخ احمد شاكر بيه بالتساهل، وهذا عجب احنا ما ادري من وين التساهل. هم طبعا قالوا بذلك هو لانه صحح لكثير من ضعفوه من المصريين أصالة. هو طبعا كان يدافع وينافع جدا عن ابن لهيعة، وكان في التسجيل دائما يقول بلدي الرجل اعلم به، مالكم انتم من؟ وده احمد ان هو اسطوانة العلم في بغداد قال ما رأيته مثل ايه ابن لهيعة، وكان يعتمد ذلك. وايضا كان هو الذي يقول بان اصح الاسانيد عمرو بن شعيب عن ابيه عن جد. وايضا الاخرى السلسلة الاخرى حكيم بن حزام عن ايش باز بن حكيم بن حزام عن ابيه عن جد نفس الامر السلسلة، وكان يقول بها. وايضا يقول في ابن لهيعة لانه ليس مدلس وان حديثه الاصل انه صحيح. وسمر بن جندب كان من اعدل الاقوال انه قال ما ثبت ان قلتم ما ثبت الا حديث واحد، فهنا ابطل منهج المتقدمين، قال وان ثبت يبقى انتهى الامر، كل حديث سياتيني ساجعله على الوصف لا على الارسال، وهذا منهج المتقدمين، هذا منهج المتقدمين. عامة الذين قالوا بهذا قالوا لا يؤخذ الحسن عن لا يؤخذ بالحديث الضعيف مطلقا. القول الثالث هو قول بالتفصيل، يبقى يؤخذ مطلقا لا يؤخذ مطلقا. القول الثالث هو قول التفصيل. القول التفصيل قالوا نفرق بين حديث الاحكام وبين فضائل الاعمال. ليش؟ لانهم يقولون نحن نحترد في مساله الحل والحرمه، لان الله جل وعلا قال ولا تقف ما ليس لك به علم، وانت لا علم لك حتى لو عندك ظن هو ليس بعلم، حتى لو عندك ظن في الحديث الضعيف فليس بعلم، لا سيما وان الله جل في علاه قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قالوا إذن جنبونا الأحكام أحاديث الأحكام، جنبونا أحاديث الأحكام في الحل والحرمة، لا نأخذ بها بالأحاديث الضعيفة التي غالب الظن أنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الكلام. لكن فضائل الأعمال المسألة راجعة إلى نفسك، المسألة راجعة على المرء المتعبد لله جل في علاه. وكما قلنا لما نقرأ الإمام أحمد أن الإمام الفاسق أنفع للأمة من العابد الجاهل، لما لا ننقل فسق ويرجع على نفسه، لكن علمه للجميع ينتفعون به. الغرض المقصود أو لا، فرقوا في التفصيل، فرقوا بين العمل به أو الأخذ به في فضائل الأعمال أو في الأحكام. قالوا نأخذ الحديث فضائل الأعمال. وطبعا يستدلون بحديث، هذا الحديث يعني فيه كلام كثير، يستدلون بحديث من بلغ عني ثواب عمل فعمله حصل له أجر ولم أكن قلت ذلك. وهذا عجيب، يعني هو الحديث بعض العلماء قال هو موضوع، بعض العلماء قال هذا الحديث موضوع وإن كان الضعف فيه شديد وليس الموضوع. قال من بلغه عني، طبعا هو مثل هذا ما نراه في الأربعين النووية. هو الإمام النووي إيش الوازع له عندما صنف الأربعين؟ المفروض كل طلب أن تؤذين تأخذوا الكتب من سنة. أيوة هو هذا، إيش هو من حفظ عن أمتي إيش أربعين، هو هذا، هو أخذ بمعنى الحديث ضعيف ولا، لكن الإمام الوازع له في تصنيف الأربعين كان ذلك. طبعا هو الذي نافح ودافع جدا على مسألة الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. لكن العلماء الذين قالوا نأخذ الحديث الضعيف في فضائل الأعمال اشترطوا شروطا ستة كما قال ابن حجر وغير ابن حجر. الأول أن يكون الضعف غير شديد. فطبعا الضعف غير شديد يبقى لابد أن تطرح حديث المتهم، تطرح حديث الضعيف جدا الذي يخالف الثقات في كل ما روى، تطرح حديث من باب أولى. طرحت أنت المتهم يبقى تطرح من؟ المصرح بكذبه الكذاب، فلا تأخذ به. وهذا الشرط متفق عليه بين العلماء. نكمل بس هم. وهذا الشرط متفق عليه بين العلماء. الثاني أن يكون الضعيف مندرجا تحت أصل عام، يعني هنا يستأنسون به عندما يكون عندك أصل في العام في الكتاب، أصل عام أو حديث من عموم مفهوم، ويأتيك رواية نمثل وليس هنا موجودة. العموم عندنا بأن السلام كان إذا أراد أن يدعو يعمل إيش، إيش يفعل؟ يرفع يديه كما قال أنس وغير أنس. وأنس طبعا في بعض الروايات أنه قال ما رأيت يرفع يديه إلا في الاستسقاء. هذا له توجيه، إيش التوجيه؟ يعني لا جمعة أنه يرفع حتى يضرب يديه بعلوم. هذا هو، هذا توجيه كلام أنس، مش أنه يمكن أن يرفع يديه في إيش؟ في الدعاء. هذا التوجيه صحيح التدريس بذلك. فنقول الآن في صلاة الجمعة الخطيب السنة أنه إذا دعا يدعو أول الخطبة ووسط الخطبة وآخر الخطبة، ويشير كما يفعل الإمام جزاه الله خيرا، يشير بإيش؟ بإصبعه. طب ماذا يفعل المأموم؟ فبعضهم يقول يرفع يديه، لا سيما إذا أتى برواية إيش فيها ضعف، ولكن عنده أصل عام يثبت الرب. إيش الأصل العام؟ الإنسان كان إذا دعا رفع هذا أدي من الأداب، يبقى أصل عام هو عنده. وجدت رواية ضعيفة ويقول لك أعضد هذا بذاك ويرفع هذا، مفهوم؟ لك مفيش رواية ضعيفة، أنا بمثل الآن لتعلم هذا. يبقى أصل عام. الشرط الثاني أن يكون هناك أصل عام لهذا الباب. طبعا ممكن خير ما نمثل به هو مسألة لا يأتي النصف من شعبان، خير ما نمثل به لا يأتي النصف من شعبان. تعرف نمثل بها كيف خطرة ولا خلينا في عم الشيخ بتاع جرديس بسرعة، او سيبك انت بقى عشان نشوف وسط الخطاب عند العاقل والدافع عنه. ما لها ولا نادي. كيف ما لك تشد فيه؟ طب كلامك لذيذ جميل جدا. ايوه نعم صحيح، احنا عندنا اصل عام في كل سلسة الليل، يبقى في الفعل الأخير أن الله تعالى ينزل إيش؟ ينزل السماء الدنيا. هل من مستغفر في الله؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داعي فأستجيب له؟ إذا الحديث عام بالنزول، وجاني النزول خاص بلاية النصف من إيش؟ يبقى عند أصل عام هو صحيح ثابت، وأصل الإسناد في نزول لا جل في علاه لا في النصف شعبان أنه حديث ضعيف. طيب، وإن كان شواهده كما قلنا حسنه بعض العلماء على أن الله جعله يغفر كل أحد إلا المشرك أو المشاهد، ممكن يعمل به الإنسان هنا لإيه؟ ها؟ للأصل العام. وهذا أيضا ستأتي لنا في المثل بذلك كحديث مسألة قيام ليلة العيد. طيب، الشرط الثالث ألا يعتقد أن العمل به ثبوت هذا الأجر أو ثبوت هذا الحديث، حتى لا ينسي ابن سلم ما لم يقله. ابن سلم قال من تعمد عليه الكذب فلا تبع مقعده من النار. قيل لا، هذا لم يتعمد. قلنا إذن ينسي تحت الحديث الآخر من روى حديثا يرى أنه من الكذب عليه فهو أحد الكذبين، فهو الظن هو موجود، فحتى لا ينسب القول لنبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتقد ثبوت عنه السلام. والشرط الرابع طبعا أن يكون في فضائل الأعمال، لا يكون الحديث في الأحكام. الشرط الخامس ومهم جدا وهذا متفق عليه، لا يعارض حديث صحيح، أنت تترك الصحيح في الصحيح غني عن الضعيف. من أمثلة ذلك ما رواه ابن ماجه، طبعا ما رواه ابن ماجه فرض به ابن ماجه يبقى لابد أن تثقف يعني مراجع نفسك ألف مرة. ما رواه ابن ماجه عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلتين العيدين يحتسب لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. هذا حديث لم يصح، هذا الحديث لم يصح. أنا الآن بس أسأل، لما وضعوا ابن ماجه بأنه من أصل كتب الستة؟ لما؟ مع أن الموطأ ممكن يكون يعني أنبل قدرا، صح ولا لا؟ المسلم وبعضهم حتى المسلم كتب الستة، سنة الدارمي بعضهم قال سنة الدارمي يوضع في من الكتب الستة أولى من ابن ماجه. ليش اختاروا ابن ماجه؟ ليش من المتأخرين متفق على ابن ماجه هو من الأصول الستة؟ اشتراطه ده اشتراطه يخليه أبعد ناس الكتب الستة. ايش بقى زيادة يعني؟ يعني يخاف انت تخاف زيه؟ نسيت؟ هو صحيح ابن ماجه ليش وضعه ابن ماجه؟ لان ابن ماجه يعني فيه زيادات كثيرة جدا على السنة الاربعة، فيه زيادة مع انه من وايضا من الدلالة على الزيادات هو فيه كم حديث؟ فيه حوالي خمسة حديث الثلاثيات، خمسة اعتقد، لا خمسة، خمسة كلهم ضعيف جدا وبينهم منهم موضوعات. البخاري كم ثلاثيات؟ 25 او 23 او 21 حاجة، لا لم يزل على 25. الترمذي واحد هو سنة ضعيف ايضا. طيب وده علو كعب بقى البخاري، اما باقي السنن كلها ما فيها الا الرباعيات، ما فيهاش ثلاثيات. فابن ماجه تفوق ايضا بايه؟ الثلاثيات، وايضا تفوق بالزيادات، الزيادات على هذه على ما في السنة، على ما في السنة. لذلك جعلوه من الكتب الستة، ولذلك بعض العلماء استغرب لما مع ان احاديثه اضعف من احاديث الكتب الايش؟ يعني بعضهم الخلاف بين العلماء بعد الاتفاق على تقديم الصحيحين، الخلاف تقديم الترمذي اولا ام ايه؟ ام ابو داود اولا؟ تقديم الترمذي اولا ام ابو داود اولا؟ فبعضهم قدم الترمذي وبعضهم قدم ابو داود، وان كان الحق ادين الله ابو داود يقدم على الترمذي. سيب صناعة النسائي طبعا أصلاً حتى أتقى من مسلم في العلم، لكن عند الترتيب أنه تتوحد النظر في الأحاديث، أحاديث صحيحة أكثر في أبو داود وفي الترمذي. حديث قيام، نعم فين اللي هو أنه يكون في فضائل الأعمال ما يكونش في الأحكام. أنه ما أعتقدش أن هذا سنة. السادس انه لا يعتقد انه سنة، كما وهذا بمثابة التبين لما قلنا انه لا ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. ماشي. ايضا مثلوا له بحديث التسبيح قال هذا حديث ضعيف ويعمل به. طبعا ليش؟ لان طبعا لازع جدا من ابن الجوزي، جوزي في احاديث ما قلت لك قال في المسنة في موضوعات، فهو ايضا جعل هذا الحديث موضوعا، هذا خطأ مبين. حتى من رد الحديث رده من باب الكيفية والهيئة كابن تيمية، وذلك الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين كلهم اخذوا قول ابن تيمية في رد صلاة التسبيح بالهيئة، التسبيح انشغال بالتسبيح، والهيئة دي موجودة في صلاة الاستسقاء، موجودة في صلاة العيد، موجودة من جهة اقل درجة، لكن 40 محدثا صححوا هذا الحديث. فمنهم من يمثل بمثل هذا، وينقل عن الامام الحافظ بن حجر انه قال طرق هذا الحديث كلها ضعيفة لكن له اصل، هذا يدل على له اصل. اما الامام النووي يحسن هذا ويقول ان الترمذي حسن هذا الحديث. هذا بالنسبه لمن قال القول الثالث، ومنهم من منهم ابن عيينه شيخ الامام الشافعي، ومنهم ابن مهدي. ابن مهدي هذا يعني انت لما تلد ابن مهدي في هذا الباب تعرف ان المساله لابد ان تقف معها معظمه. ابن مهدي كان متشددا جدا ومع ذلك يقول بذلك. ونقل ايضا هذا الكلام عن احمد بن حنبل ويحيى ابن معين، والخطيب الغزالي نقل عن احمد وغيره. اذا هذه المساله خلاصه المسائل الكلام على الحديث الضعيف الضعيف كما قلنا الأسلم الآن الأحاديث الصحيحة فيها غنية عن الأحاديث الضعيفة، لا سيما هذا كما قلنا يفتح بابا عظيما لأهل البدع. ومن قال بالقول الثالث فقد فصل، وهذا التفصيل بديع بأنه يفرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال، لأن الإنسان يتقرب إلى ربي جل في علا، ومن حسنت نيته إن شاء الله بإذن الله يقبل عند ربي جل في علا. لا سيما ابن تيمية يعني يقول بهذا، يقول بأخذ الحديث الضعيف في الفضائل، بأن المبتدع قد يؤجر على نيته الحسن وإن كان عمل مردود بالنص الصريح، من عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أنهم شركاء شرع لهم من الذين لم يأذن بالله. قال ولو كانت النية حسنة في التقرب إلى الله وإرشاد الناس للعمل بخير. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.